الأخ يقول هل صحيح لأن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة؟ هذا ورد عن ابن عباس أنه قال لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. وقد ذهب إلى هذا الطائفة من العلماء، ولكن من ذهب إلى هذا القول يقول بأن الصغيرة لا تتحول إلى كبيرة بذاتها، إنما تتحول لوجود أشياء تجعل من الصغيرة كبيرة، وهي عدم تعظيم المعصية. فإن العبد إذا استمر على الصغيرة استهان بعظمة الخالق، فتولد من الصغيرة ضعف في التعظيم، ويتولد من ضعف التعظيم استهانة بمن عصيته، فتكون حينئذ بهذا المعنى كبيرة، لأن المعصية صارت كبيرة بذاتها. وذهب طائفة من العلماء إلى أن المعصية بحد ذاتها متى ما ثابر عليها وواظب عليها فإنها تتحول إلى كبيرة من الكبائر. وقد رأى بعض السلف رجلا ينظر إلى امرأة فحين لحظة صد عنه فقال له لا تجعل الله أهون الناظرين إليك. فالنظر إلى النساء من الصغائر، النظر إلى النساء من الصغائر في قول جماهير العلماء، ولكن إذا استمر على النظر تحولت الصغيرة إلى كبيرة لعظمة من استهان به. وقد يقترن بالصغيرة ما يجعله كبيرة، مثل ينظر إلى العورة المغلظة، مثل ينظر إلى العورة المغلظة، ومثل أن يجلب له هذا مفاسد أخرى من قسوة قلب وبعد عن القرآن وفتنة بالنساء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فتنة هذه الأمة بالنساء، كما أن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وقد قال الله جل وعلا وخلق الإنسان ضعيفا، قال غير واحد من المفسرين من قتادة وغيره أي أمام المرأة، خلق الإنسان ضعيفا أي أمام المرأة، فأضعف ما يكون الرجل أمام المرأة. وهذا ما جعل بعض العلماء يقول هذا تتحول من مجرد الإصرار إلى كبيرة لما يترتب على ذلك من المفاسد المتعددة. وليس معنى الصغيرة أنها مكروهة، لا، صغيرة محرم، لكن لم تبلغ حد الكبيرة، وضابط الكبيرة ما ختم بغضب أو لعنة أو وعيد شديد. وقد ذهب جماعة من العلماء إلى أن النظر من الكبائر مطلقا، ودل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم العينان تزنيان وزناهما النظر، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا زنا، فدل ذلك على أنه من الكبائر. وأما الجمهور فاستدل بقول جل وعلا إلا اللمم، التفريق بين الكبائر وبين الصغائر. وعلى كل فقال نعم قد قال طائفة بأن الصغيرة قد تتحول إلى كبيرة بمجردها بشرط أن يصر عليها، وبعض العلماء يقول أن الصغيرة لا تتحول إلى كبيرة إلا إذا استهان بعظمة من عصى.